القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل في مهية مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جميل يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. لقاؤنا اليوم يجمعنا بإحدى صاحبات الأنامل الذهبية في مجال متميز جدا. ضيفتنا اليوم الفنانة رانيا عوف، فنانة الحلي، هي رئيسة شعبة الحلي بالجمعية المصرية للأرابيسك والمشربية، هي سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الضمير العالمي التابعة لهيئة الأمم المتحدة. أهلا بك معنا الفنانة رانيا عوف. أهلا بحضرتك يا فن. الفنانة رانيا عوف فنانة الحلي، عندما نقول الحلي مباشرة يرد إلى ذهن المستمع تلك الزينة التي تتزين بها المرأة، لكن بالطبع الحلي فن له أبعاد أكثر من مجرد زينة المرأة. أولا نأخذ فكرة عن المجالات التي يمكن أن يطلق عليها فن الحلي. مبدئيا خلينا نتفق على أن كل الستات بتعشق حاجة اسمها حلي، أيا كانت بقى الطريقة اللي بتظهر بيها جمالها، إن كان ميك اب أو فنون أو أكسسوريز زي ما حضرتك ما قلتي. يعني من قديم الأزل، من أيام الفراعنة طبعا، هم كانت الستات نفسها، مش ستات بس، ستات والرجالة كانوا من أشهر الناس اللي بتحاول تبرز جمالها بالحلي، إن كان ميك اب أو أكسسوريز. وده مش هقول طبيعة حاجة. إنسانية منذ قديم الأزل، وده يعتبر طبيعة شغلي. يعني أنا بحاول كتير ما صنفت بإني مصممة الحلي التراثي، وبرغم إن أنا بعتز جدا باللقب ده، إلا إني مش حابة أحط نفسي في الفريم ده. هو كتير، يعني الناس كتير يقولوا لي لا انتي حلي تراثي، انتي حلي تراثي، للتقنيات اللي انا بستخدمها دايما من الشغل القديم. نعم. يعني ايضا نجد مثلا بالاضافه الى الحلي كما ذكرتي وهو زينه المراه، اعتقد ان المرايا التي تعلق على الحوائط والتي لها أطر مزينة يدخل أيضا في فن الحلي. فعلا هو كل حد فينا جواه لمسة جمالية بتظهر على كل حاجة أو كل مكان هو قاعد فيه. إذن نتفق على أن الحلي ليس فقط زينة المرأة، لكن هو كل ما يضيف للحياة جمال. فعلا فعلا، وده بيظهر كمان في بيوتنا العادية. يعني كل حد جواه حاجة جميلة بتظهر في المكان اللي هو عايش فيه. يعني صح. من أساس لملبس، حتى في طريقة الأكل نفسه. صح. حتى دايما يقولوا لنا العين بتشتهي قبل النفس. فالديكوريشن اللي بتعمل في الأكل، بص كل حاجة فيها لمسة جمالية هي تعتبر حلي. جميل. ولكل عصر طريقته في إبراز الجمال، ولكل عصر طريقته في التعامل مع الحلي. يعني هناك أنواع من الحلي عندما يراها الإنسان مباشرة يعرف أنها من العصر الفرعوني، وأخرى يراها فيعرف أنها من العصر الإسلامي، وثالثة من العصر الحديث. هل ما نراه الآن في عصرنا هو مزيج من كل هذه المدارس والأنماط والسنين التي مرت على مصرنا وعلى الوطن العربي وعلى العالم؟ فعلا، يعني أنا واحدة من الناس بعشق جدا تراث البلد دي، لذلك بحاول أحيي التراث القديم. ومش أنا بس، يعني أنا في توجه دلوقتي قوي جدا من قبل الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية إزاي يحاولوا يحافظوا على التراث المصري. وزي ما سبق قلت لحضرتك، أنا اللي لقبني بمصممة الحلي التراثي لأني دايما بحاول أجيب الشغل القديم وأطوره وأقدمه بلمسة عصرية، بحيث إن هو ما يبقاش خلاص هو ده حاجة قديمة واندثرت زمان، لا خلاص بحاول أجددها بحيث إن هي دلوقتي ما تبقاش مقتصرة على حتى فئة معينة، الستات الكبيرة لا، ده ممكن تلبسها البنات الصغيرين وبنات الجامعات. يعني مزج التراث بالمعاصر، ومحاولة إضافة تكوينات جديدة تجعل من هذا الحلي الذي توارثناه شيئا جديدا نرى فيه جمالا معاصرا. فعلا جميل. هذا الفن له بالطبع أكيد يعني أصول وعلم ويمكن أن يدرس، هل مارستي تدريس هذا العلم؟ يعني أنا كنت بدي كورسز قبل كده كتير، كل الحاجات دي طبعا بتبقى فري لأن هي تابعة للمتاحف. رئيس قطاع المتاحف كان وزعني أنا وأكتر من حد مهرة من اللي هم المهرة من الفنون، صنايع الفنون بكل أشكالها، يعني يعني مش هتلاقي حلي بس، هتلاقي حلي وأرابيسك وكل حاجة. وإن شاء الله ربنا يوفقنا كده ونحاول ندي، يعني أنا بالنسبة لي الحلي ده فعلا علم. غالي الذهب غالي وضحكت على ايده، وعلي الورد عالي وشوف طالع بايده، غالي الذهب غالي وعلي الورد عالي، يا حبيبي يا حبيبي يا ذهب الغالي، غالي الذهب غالي وضحكت على ايده، وعلي الجمال بالطبع الذي نراه في هذا الحلي وفي هذا الفن، تأتي أيضا الناحية الاقتصادية في مركز متقدم في التعامل مع هذا الفن. فبالطبع من لا يستطيع شراء المجهولات الذهبية أو الفضية، وكما نعرف ونحن مقدمون على فترة أعياد قادمة إن شاء الله، من لا يتعامل مع المجهولات الفضية والذهبية يجد في هذه الحلي المصنوعة من الخامات الأقل سعرا يجد فيها ملجأ لإبراز الجمال والاقتناء الجمال أيضا. هل الخامات التي تستخدم في هذا الفن تختلف باختلاف صانعها، أم أنها خامات متعارف عليها يستخدمها الجميع؟ أنا ما انكرش أن المفروض أنا يعني أنا بحب التخصص جدا، ومع ذلك ما حبش أن الفنان يبقى حاطط نفسه في فريم معين خلاص أنت كده حددت نفسك أو حددت موهبتك، لا. يعني أنا بشتغل في الفضة وبشتغل في الذهب وبشتغل في المعادن التانية، نحاس زي النحاس، وبيبقى مطلي فضة أو مطلي ذهب، بيديك في الآخر الإفكت بتاع الذهب البيور أو الفضة البيور، بس بتختلف بقى الأسعار. يعني زي ما حضرتك قلتي في فئات مش تقدر تشتري ذهب بيور أو فضة بيور، لا أنا أوريدي في عندي نحاس ممكن يطلي يديكي نفس الإفكت بتاع الحاجات الغالية والأحجار الكريمة. والأحجار الكريمة هو في أحجار كريمة وفي أحجار شبه كريمة وفي أحجار طبيعية عادية. مش بحب أشتغل في الأحجار الفيك، بس أقل حاجة عندي بشتغل فيها هي الكريستال، وكريستال برضو بيور مش بلاستيك. دي حاجة. وبالنسبة للناس اللي مش بتقدر خالص، كنت عملت برضو قبل كده ولسه لازلت بعمل كورسات للمرأة المعيلة لدور الأيتام عن إزاي يطوروا الملابس بتاعتهم القديمة. يعني مثلا لو في قطعة ملابس قديمة هي في غنى عنها مش هتستخدمها تاني، ممكن نطورها ونعمل منها حلي. هذا يعني إضافة بعض الأحجار أو الحلي للملابس القديمة لتصبح بشكل جديد، أو استخدام الملابس في صناعة حلي. الاثنين. يعني أنا الوقت لو عندي دريس هو مش قطعة ملابس غير مستخدمة. لو أنا عندي قطعة ملابس قديمة وتلبست قبل كده واستهلك شكلها قبل كده، ممكن بحاجات بسيطة تضاف ليها أنا خلاص already يعني أنا بالفعل غيرت جددت الشكل. دي حاجة. في حاجات تانية دي كورسات أساسية بعملها، اللي هو يعني لو أنت عندك بنطلون جينز أو جيب مش هتستعمليه تاني بيتقص، وفي بعمل أنا كنت عاملة خط إنتاج من الملابس المستهلكة الجينز، ضفنا لي حاجات بسيطة جدا تكاد تكون موجودة في البيوت، يعني إن كانت أحجار أو قطع معادن بسيطة، وعملنا منها تصميمات تانية جديدة بشكل جديد بشكل جمالي جديد. كما قلت فن الحلي فن واسع وبعيد الأغوار، نستطيع أن نتحدث عنه من أطراف عديدة ومن اتجاهات مختلفة، لكن في مصر معروف أن فن الحلي مرتبط كما قلنا بزينة المرأة. في العالم، في التعامل العالمي مع فن الحلي، وأنت أقمتي في مصر معارض كثيرة للحلي، هل تشعرين أن تعامل مصر أو المصريين أو العرب مع فن الحلي يختلف عن التعامل العالمي مع هذا الفن؟ أكيد طبعا، يعني بالنسبة لنا احنا هنا في العرب عموما مش كل الناس بتقدر الشغل الهاند ميد، هو فعلا بياخد مننا مجهود كبير جدا، وزي ما سبق قلت لحضرتك القطعة الواحدة بتبقى انت بس اللي بتتفردي بيها ومش بتتكرر، لذلك احنا قلنا هو فعلا بيبقى غالي عشان كده. مش كل الناس بتقدر الشغل ده، لكن مش كله على عكس الزبون الأجنبي نفسه، يعني احنا بيتعرض برضو علينا في المعارض بيجي لنا ناس أجانب كتير، فهم الأجانب عموما بيقدروا جدا الشغل الهاند ميد وخصوصا الشغل المصري. يعني هو يقدر الفن، لكن فكرة الاقتناء ربما هي التي تختلف. لا، في ناس أساسا مش بتبقى عارفة ايه الفرق بين الهاند ميد والاسطنبة، يعني وده احنا بنصادفه كتير جدا وبيسبب لنا مشاكل شكل عدة، يعني ما بيتعرض القطع على حد. في اللي بيفهم بيقدر كويس جدا وبيعرف الفرق كمان بين الحجر الكريم والحجر الشبه كريم أو الحجر الفيك. فنانة راني عوف، التعامل مع قطع الحلي التي تنتج بالطبع يختلف عن التعامل كما قلنا مع الفضة والذهب، يعني ما هي الاحتياطات الواجب في التعامل مع هذه القطع الفنية المتفردة والمتميزة لكي تحتفظ بجمالها ورونقها لأطول فترة ممكنة؟ بالضبط زي ما المرأة بتحاول تظهر نفسها في أبهى صورها. يعني أنا عندي مقولة دايما حطها قدام عيني ودايما أقولها للسيدات اللي بيشتروا مني الحلي بتاعتهم، زي ما بتحترميها هي كمان بتحترمك. يعني أنت احترمتي القطعة بتاعتك هي بتحترمك وتفضل معاك إلى ما لا نهاية. بيبقى في بوكس معين أو يعني صندوق معين مغلف، الحاجة بتاعتك أول ما بتيجي من برة بتشيليها بطريقة معينة، خلاص هي دي بتفضل معاكي إلى ما شاء الله. يعني طريقة التعامل مع تنظيف هذه الحلي بالنسبة للنحاس البيور ده سهل جدا تنظيفه في البيت، وليه يعني حاجات كلها استخدامات من البيت زي الليمون زي الكربوناتو، الحاجات دي كلها سهل يتلمع ويتنظف وبيرجع تاني زي ما كان. بالنسبة للفضة، الفضة البيور والذهب البيور طبعا هما بيغيروا من شخص لآخر حسب نوع الأملاح اللي موجودة في الجلد نفسه، بطريقة مثلا احتكاك القطع بالجلد والناتج عن العرق بتاعه بيرجع، يعني مثلا لو عنده أملاح زيادة أو عنده مشاكل معينة ده اللي بيغير ده اللي بيأثرها. بالنسبة بقى للشغل النحاس المطلي فضة وذهب، ده مشكلة كبيرة. يعني أنا دايما بنصح كل اللي بيستعملوه طالما الحاجات المطلية بالذات دي بيبقى سهل تأثيرها. لو أنت ما جاش عليها أي مواد رطبة زي البرفيوم الكريم عرق مية خلاص هي أوريدي معاكي شغالة كويس قوي. لكن لو جات عليها الحاجات دي ولونها ابتدى يتأثر وإحنا يعني سهل إن إحنا نطليها تاني ومش مكلفة خالص نهائي. بس لو تحافظ عليها من الأول بيبقى أفضل. يعني هل لاحظتي الفنانة رانيا عوف أن كل نوع من الحلي بيعبر عن شخصية من يقتني؟ فعلا. يعني في ناس بتحب الأحجام الكبيرة، في ناس تقولك لا أنا بحب الحاجات السامبل، كل يعني كل واحد وحسب شخصيته. يعني أنا واحدة من الناس ونوعية الأحجار مثلا، ونوعية الأحجار يعني هو معروف إن في كل مواليد كل شهر ليهم حجر معين. يعني أنا هتكلم عن نفسي، أنا مواليد شهر 12. من قبل ما أعرف قصة الحجر والشهر اللي بينتمي لي، أنا من نفسي تلاقيني بنجذب جدا للون الفاروز عموما يعني. وأغلب الأكسسوريز بتاعتي تلاقيها متعامة دايما بحجر الفاروز الطبيعي. لما ابتديت أقرأ وأدرس القصة دي من الناحية العلمية، لقيت إن كل حجر يعني الشهر 12 دول أصحاب حجر الفاروز. شهر 7 مثلا حجر الياقوت. فكده يعني هتلاقي كل حد بيرتاح وينجذب لحجر معين. جميل. في علم الفن بالطبع يعني يقال إنه كل شيء جميل يمكن أن يضفي الجمال، وبالذات في فن الحلي. هل يمكن أن يسبب زيادة الحلي للسيدة وهي تستخدمه في عكس صورة سلبية عنها إذا زاد عن حده في الاستخدام؟ لا لا لا خالص خالص. يعني هي بس بتبرز شخصيتها. نعم. وبالطبع الحلية التي يستخدمها الإنسان تعبر بشكل أكيد عن شخصيته. عن شخصيته فعلا. هذا في التعامل مع الحلية كما قلنا كزينة. التعامل مع الحلية كجزء من المنزل يختلف عن التعامل مع الحلي في التزيين؟ فعلا. يعني مثلا ممكن حد بيحب يلبس حاجات معينة ما بيحبش يشوفها على نطاق أوسع في بيته مثلا. بصي، هو احنا بيوتنا كلنا كمصريين هتلاقي عندنا النحاس موجود بشكل أساسي، إن كان في حلي زينة شخصية أو زينة منزلية أو حتى في المطابخ بتاعتنا هتلاقي، بصي في كل مكان. بس برضو بيختلف توظيف الشكل الجمالي النهائي من شخصية لشخصية. يعني هتلاقي في البيوت في ناس عاملة قاعدة عربي أغلب الموجود فيها نحاس. الأبريق وعدة القهوة والحاجات دي. هتلاقي ناس تانية مودرن قوي حابين الستايل المودرن، مش هتلاقي عندهم الحاجات العربي. فده برضو بيختلف باختلاف شخصية من شخص الآخر. نعم. تكلمنا عن فن الحلي في زينة المرأة وفي المنازل، لكن هل هناك استخدامات أخرى لفن الحلي تدرس في الجامعات وربما لا ننتبه لها نحن كمستخدمين للحلي؟ هو أنا أعرف إن كليات فنون تطبيقية وكليات فنون جميلة عندهم مادة أساسية اسمها حلي ومعادن. بس مش بس حلي استخدام شخصي يعني اللي هي الأكسسوارز، لا يعني بيبقى في شغل معادن للبيوت اللي هي الأحجام الكبيرة بتتحط في البيوت، في شغل بيطعم بيه المشروبات نفسها. يعني هم عندهم حتة الحلي دي هتلاقيها داخلة في يعني منتشرة على نطاق أوسع. نعم. وربما في الأدوات، السيوف قديما، السكاكين الآن، المطعمة، كل هذا أيضا بالصدف، علب المجوهرات تستخدم فيها أيضا الصدف، وكل هذا ينتمي إلى عالم فن الحلي. طبعا. يعني هي دي زي ما حضرتك قلتي، علب الصدف دي أساسها علب لحفظ المجوهرات، فهي تحسيها حاجة وبتكمل بعضها. يعني هي تحفة في حد ذاتها فعلا. يعني الفنان الصدف والمشربية والأربسك والحاجات دي كلها هتلاقيها. بصي احنا هتلاقينا كلنا عاملين فنان الهاند ميد عموما عاملين زي حلقة وصل بيننا وبين بعض. فهتلاقي كلنا حتى في المعارض يعني هتلاقي فنانة حلي عارض جنبها فنان أرابيسك جنبي فنان خيامية وهكذا. فلقينا كلنا مكملين بعض. يعني في الختام نصيحة من الفنانة رانيا عوف فنانة الحلي لكل من يتعامل مع الحلي في شتى أنواعه وأشكاله. ما فيش ست ما فيش جواها حاجة جميلة. لا انت دوري على اللي جواكي وحاولي تدعبسي كده جواكي وطلعي أحلى حاجة فيكي وتشتغلي عليها وهتلاقيها في الآخر حاجة جميلة يعني. وهذا هو هدف الفن وروعته وجماله، أن نستطيع أن نجعل من حياتنا حياة جميلة بأبسط الإمكانيات وأبسط الطرق. شكرا الفنانة راني عوف، فنانة الحلي، كنت معنا في هذه الدقائق التي استمتعنا فيها بكيفية صناعة الجمال. ميرسي لحضرتك جدا يا فنانة، تشرفت جدا بلقائك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.